الله الرحمن الرحيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في 10,000 أو 12,000 مقاتل، بعد أن أعد جيشه أحسن إعداد ممكن، وأمر بعض القبائل أن يوافيه رجالها في الطريق إذ لم يدركوه في المدينة قبل الخروج، فبلغت عدة الجيش هذا الرقم قبل أن يصل إلى مكة. وكان أهل مكة منذ رجع أبو سفيان يخرجون إلى طريق المدينة كل ليلة يتسقطون الأخبار، هل خرج محمد إليهم أم لم يخرج. خرج ذات ليلة أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، وبينما هم يحاولون التعرف على ما يجري إذ رأوا نيران مشتعلة، فتناقشوا لمن تكون هذه النيران، ولم يتموا نقاشهم إذ أخذهم طلائع جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروهم وذهبوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لحقهم العباس بن عبد المطلب وقال له: يا رسول الله إني أجرتهم فاعرض عليهم الإسلام. فجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم عامة الليل يحدثهم ويستمع منهم، فشرح الله صدورهم للإسلام فأسلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: خذ أبا سفيان وقف به عند مضيق الوادي الذي يتجه إلى مكة، وهو الموضع الذي لا بد أن تعبر منه الجيوش الإسلامية إلى داخل مكة حتى يعرف مقدار عدتنا وعددنا. يحكي العباس فيقول: فوقفت بأبي سفيان حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كلما مرت به جماعة يسألني: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. يقول: ما لي ولمزينة. من هؤلاء؟ فأقول: أسلم. فيقول: ما لي ولأسلم. من هؤلاء؟ فأقول: أشجع. فيقول: ما لي ولأشجع. حتى جاءت كتيبة لا يرى من أصحابها إلا الحدق، يعني فتحات العيون، فقال: يا سبحان الله، من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: والله لا تقوم لأحد بهؤلاء قائمة، ولا تستطيع طاقة أن تواجههم. وأراد أن يسرع إلى أهل مكة يخبرهم بما هو كائن، فتركه العباس رضي الله عنه لأن هذا كان هو الهدف من إيقافه على مدخل مكة. فذهب إلى مكة يقول لهم: يا معشر قريش، هذا محمد في جيشه لا طاقة لكم بهم، فانظروا ماذا تفعلون. قالوا: ماذا ترى؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كان هذا رجاء له، قبله منه ولباه له النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته معه. قالوا: قبحك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أقفل بابه أو أغلق بابه فهو آمن، وفي رواية: ومن ألقى سلاحه فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت، وكان قد نهى أصحابه عن البدء بالقتال، لكن سعد بن عبادة زعيم الأوس ذكر ما فعله أهل مكة بالمسلمين، فصاح في قومه أو في فريقه من الجيش: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سعدا يقول كذا وكذا. فقال: كذب سعد، بل اليوم يوم تعظم فيه الحرمة، اليوم يوم يكرم فيه الله قريشا، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة. ونزع اللواء من سعد بن عبادة وأعطاه ليده مخافة أن يكون لسعد صولة في الناس. وقاتل نفر من المشركين يقودهم عكرمة بن أبي جهل، وفيهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وحماس بن خالد من بني بكر، لكن الجيش الذي كان يقوده خالد بن الوليد واجههم ودهمهم فلاذوا بالفرار. ودخل صلى الله عليه وسلم البيت الحرام فطاف بالأصنام يلقيها صنما صنما بإشارة من قوسه إلى الصنم يقع على وجهه أو على قفاه، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأمر بالكعبة ففتحت، فمحى ما كان فيها من الصور، ورأت قريش دينها الباطل يتهاوى أمام أعينها، وهي لا تملك لآلهتها نصرا ولا منعا. وأذن بلال فوق ظهر الكعبة فلم تملك شياطين الشرك والكفر من الإنس والجن إلا أن تدبر هاربة أو تقبل مؤمنة طائعة. وغدا نكمل إن شاء الله. Thank you.